قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. يبقى إذن قالوا له ادوني فكرة على انهم جايين لمين؟ للقوم اللي تعبينه، وكانوا يمترون ويشكون في ان الله يأخذهم اخذ عزيز مقتدر، فاحنا جايين عشان نحقق لك الايه؟ يبقى يسروا عنه بهذا ولا لا؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وهو عذاب الله ان يقع بهم في الدنيا قبل الاخره.